بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الزكاة: وأما صدقة الأثمان فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم، وفيها ربع العشرين. وقلنا في المرة السابقة تكلمنا عن زكاة الخارج من الأرض، وهي زكاة الزروع والثمار، وقلنا أننا سنرجع إلى زكاة الأثمان، لا سيما وأن المصنف رحمه الله تعالى قد أجمل فيها، وذلك لمنهج الكتاب، ونحن نحاول أن نسير على منهج الكتاب على قدر المستطاع، وهو الاختصار والإجمال. لكن قد نحتاج في بعض الأبواب أو في بعض المسائل أن نقف معها بعض الشيء بالتفصيل، وذلك لأجل أنه ربما تكون العبارة التي ذكرها المصنف تحتاج إلى شيء من التفصيل. ولذلك لما قال: وأما صدقة الأثمان فقد تقدم أن ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم وفيها ربع العشر، فهنا يتكلم عن صدقة الأثمان. والحقيقة أنه لما ذكر صدقة الأثمان ذكر هنا نوعا واحدا وهو الفضة، قال حتى تبلغ 200 درهم وفيها ربع العشر، ومعلوم أن الفضة هي التي تقاس بالدراهم، وأما الذهب فإنه يقاس بالدنانير، وذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه كان التعامل في الذهب في المال أو في العملة كان بالدراهم والدنانير، فالدنانير للذهب والدراهم للفضة. ولذلك فزكاة الأثمان يقصد بها الذهب والفضة، يقصد بها الذهب والفضة. لكن هل معنى ذلك أن غير الذهب والفضة مما يتعامل به الناس في المعاملات في حياتهم، لا سيما الحياة العصرية التي نعيشها في هذا الوقت، هل معنى ذلك أنها لا تدخل في الزكاة المقصودة هنا بزكاة الأثمان؟ الجواب أن الصحيح أنها داخلة فيها، وإن كان هناك قول ضعيف في هذه المسألة، الصحيح أنها داخلة فيها، يعني الفلوس التي نتعامل بها، وهذه الفلوس سبحان الله لما نرجع كده لسبب تسميتها فلوس، حد فاكر ما كنا بنتكلم في منظر السبيل كده؟ لأنها من الفلس. أيوة، لأنه لما اخترعوها أصلا وعملوها يعني، فكان هذا يدل على القلة، ولذلك أخذوا لها هذا الاسم من الفلس. أي نعم. وأما أحسن المعاملة في الحقيقة في الأموال أن تكون بالإيه؟ بالذهب والفضة. أحسن المعاملة أن تكون بالذهب والفضة، هذا سيحفظ للمسلمين اقتصادهم ابتداء. لكن نظرا لأن أكثر يعني بلاد المسلمين، نسأل الله تعالى أن يعني يعز الإسلام والمسلمين، أكثر بلاد المسلمين صارت خاوية من الذهب والفضة، فالأمر يعني صار كذلك. الله المستعان. الله المستعان. فهل هذه الفلوس وهذه الأوراق النقدية تعد من الأثمان؟ الصحيح أنها تعتبر من الأثمان، يعني أن الجنيه والدولار وغير ذلك من العملات التي نتعامل بها. الفلوس هذه تدخل في الذهب والفضة في الزكاة، لأنها تقوم مقام الذهب والفضة. والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه فقال: خذ من أموالهم، خذ من أموالهم، فسمى يعني الزكاة أموال. فإذا تمول الناس بما يتعارفون عليه غير الذهب والفضة نزل أو كان مكان الذهب والفضة. لذلك الفلوس تقوم مقام الذهب والفضة. أما من يقول أن الفلوس لا تقوم مقام الذهب والفضة، زي لما خرج يعني المفتي من سنة في الكويت تقريبا أو نحو ذلك أفتى بهذه الفتوى، وهي موجود في كلام بعض أهل العلم، لكن هو كل ما كان موجودا غريبا شاذا ويخدم معاني معينة نطلقه ونقوله. فلذلك في الحقيقة ما أبطل هذا القول. لماذا؟ لأن هذا القول يستلزم ابتداء أنه لا ربا في الفلوس، لا ربا في الفلوس، ما فيش ربا، ثم يستلزم أنه لا زكاة فيها، لا ربا ولا زكاة. يعني واحد يد واحد 1000 جنيه ويأخذ 10 أو العكس أو نحو ذلك، فهذه المعاملات لن تكون من الربا. لماذا؟ لأنها ليست من الذهب ولا الإيه ولا الفضة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر الحديث. فهذا كلام باطل. صحيح أن الفلوس العملات النقدية الورقية أو غيرها، سواء كانت فورقية أو غيرها، طب البرونز والنحاس ونحو ذلك، كله يدخل في ذلك، كله يدخل في ذلك، ففيه الزكاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لمعاذ: فإن فعلوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أموالهم، أموالهم، وهي تشمل يعني كل الأموال. والأدلة على وجوب زكاة الأثمان في الكتاب والسنة كثيرة، فمن أعظم ذلك أن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله أبشرهم بعذاب أليم. والمقصود هنا الصدقة، ولا ينفقونها أي لا يتصدقون. فإذا كانت الصدقة على إطلاقها فأولى نوع فيها أن يكون الصدقة الإيه؟ الواجبة، الواجبة. وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبهته وظهره، نسأل الله العافية. يعني المال الذي كان يحبه هو الذي يعذب به لأنه أمسكه ولم يخرج زكاته. قال: كلما دردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي بين العباد، أي حتى يكون اليوم الذي يقضي الله عز وجل في هذا اليوم بين العباد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. الأواق جمع أوقية، جمع أوقية، وده وزن أو ده تقدير الفضة يعني. وأجمع أهل العلم على أن في 200 درهم 5 دراهم، وعلى أن الذهب إذا كان 20 مثقالا وقيمته 100 درهم أن الزكاة تجب فيه. نفصل شوية إن شاء الله. إحنا هذا كلام معناه أن الكتاب والسنة والإجماع على وجوب الزكاة في الأثمان، الأثمان. ولذلك تعبير الأثمان في الحقيقة في عصرنا أفضل من تعبير زكاة الذهب والفضة، حتى لا يتوهم متوهم أن الزكاة لا تكون إلا في الذهب والفضة. وأما نصاب هذه الأشياء أي الذهب والفضة وما يعدلها، وما يعدلها هذا إنما يقاس على الذهب والفضة، لأن الفلوس والأموال تقاس على الذهب والفضة. أي نعم. فنصاب الذهب ومقدار الواجب فيه، قلنا لا شيء في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا، فإذا بلغ 20 مثقالا وحال عليه الحول ففيها ربع العشر أي نصف مثقال، طبعا احنا ربما بعضنا ما هوش واخد باله يعني مثقال ونحو ذلك، هنفصلها ايضا سريعا كده. لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: ليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. هذا حديث صحيح وهو عمدة في مسائل الزكاة. طيب، قال لا شيء في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا. ده الأول الذهب. إيه حكاية المثقال؟ إيه المثقال؟ مثقال وزن أو تقدير كان في الوزن يعرف قديما. هذا المثقال هو الذي يعدله ما يسمى بالدينار. المثقال بيكون في الذهب، المثقال بيكون في الذهب، وفي الفضة بيكون حاجة اسمها الوقية، اللي هو التعبيرات القديمة يعني. مثقال في الذهب وفضة، ووقية في الفضة، وقية في الفضة. طب إيه المثقال؟ المثقال يعدل الدينار في الزمن أيضا القديم، وإن كان اختلف وزن الدينار، هنقول الراجح منه 4.25 جرام، 4.25 جرام. يبقى المثقال هو الدينار، والدينار بيساوي قد ايه؟ 4.25 جرام. طيب احنا عندنا زكاة الذهب اذا بلغ كم مثقال؟ 20 مثقال. السائلين اهو: لا شيء في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا، يعني 20 دينار، مش كده؟ الدينار 4.25، يبقى 20 في 4.25 يساوي 85 جرام. احنا اكثرنا يعني الحمد لله حافظينها ان هي كام؟ 85 جرام. احنا بنقولها عشان نقول لك حسبه جت ازاي. احنا الكتاب مختصر، فما احنا بنراعي مساله الاختصار في الكلام. اذا فالمثاقيل يعنى بها الدنانير، والدينار يزن 4.25 جرام على الواضح، و 4.25 جرام في 20 بقى يبقى 85 جرام. اذا من ملك هذه القيمه من الذهب او ما يعدلها من الاموال فعليه الزكاه، وهذا هو نصاب الزكاة. أما نصاب الفضة، طيب قبل ما نسيب مسألة الذهب، هل الذهب كل الذهب مطلقا أم يكون في الذهب الخالص؟ الجواب أن الزكاة لا تكون إلا في الذهب الخالص، اللي هم بيسموه عيار 24. طيب اللي عنده عيار أقل يحوله إلى عيار 24، حول إلى عيار 24. مسألة حسابية احنا ذكرناها لكم هي في الحاشية، يرجع إليها، وهو أنه يجيب النصاب 85 ويضرب هذا النصاب في 24 على العيار اللي عنده. 24 ده هو الأصل، العيار الخالص. عنده هو عيار 18، يبقى يقول 85 في 24 على 18 تطلع لي نصاب الذهب عيار 18. طيب خلاصة، نصاب الذهب عيار 18 كام؟ عيار 18 يساوي 113 جرام. يبقى عيار 24 85 جرام، عيار 18 113، عيار 21 97 وسبع. يبقى اللي عنده 97 جرام وسبع عيار 21 يبقى عنده النصاب. اللي عنده 113 جرام عيار 18 يبقى عنده نصاب. طب عنده تشكيلة يحول كل حاجة من دون ال 24 إلى 24 ويجمع في الآخر، إن بلغت نصابا فهو عليه الزكاة. طيب نصاب الفضة، نصاب الفضة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. أقل من 5 أواق ما فيهاش صدقة. الأواق قلنا اللي هي جمع الإيه؟ أوقية. طيب الأوقية دي قد إيه؟ 5 أواق، 5 أواق. إحنا سبق فوق كده شوية هتلاقي وزن الأوقية هو. أن أوقية، الأوقية من الفضة تساوي 40 درهما. يبقى الأوقية الفضة بتساوي 40 درهم، 40 درهم. زي ما احنا قلنا ان المثقال بيساوي قد ايه؟ دينار. الأقية الفضة بتساوي 40 درهم. طب الدرهم ده بيساوي على الراجح 2 جرام 975، 2 جرام 975 يعني ما يقرب من 3 جرام. طيب احنا عندنا نصاب الفضة ها كام؟ 5 أواقي مش كده؟ والأقية كام؟ 40. في حديث تاني للنبي صلى الله عليه وسلم في 200 درهم، 200 درهم لو انت حولت الاربع اقيات بالدراهم هيبقوا كام درهم؟ يبقوا 200 درهم، هيبقوا 200 درهم ماشي كده؟ 200 في 2 جرام 975 هيعملوا معاك نصاب الفضه اللي هو 595. يبقى الفضه 595، الذهب 85، يبقى الذهب نصابه 85 جرام، الفضه نصابها 595. هتجد انت لو بتقرا في بعض كتب الفقه اختلافات ونحو ذلك في الاوزان، هذا ارجح الاوزان والله اعلم. طيب مساله كده برضو يعني طريفه كده، هل في الذهب والفضه اوقاص؟ اوقاص يعني حد فاكر زكاه الماشيه؟ ايوه من النصابين. الاوقاص هو المهدر بين النصابين او بين الحد الاعلى والحد الايه الأدنى، الحد الأعلى والحد الأدنى بضبط أدق في العبارة كده، هو المهدر بين الحد الأدنى والحد الإيه الأعلى. إحنا قلنا اللي عنده 40 غنمة يبقى عليه شاة، اللي عنده 120 شاة، يبقى من 41 لغاية 120 كل ده أوقاص. طيب اللي عنده في الذهب بقى والفضة هل فيها أوقاص؟ هل فيها أوقاص؟ قلنا ذهب الجمهور إلى أن ما زاد على 200 درهم من الوزن، اللي يزيد على 200 درهم في الفضة يعني من الوزن، ففيه بحساب ذلك، وهو الصحيح لحديث علي من المتقدم، فما زاد فبحساب ذلك. يعني مش معناه أن واحد بلغ النصاب يطلع على أصل النصاب وخلاص. يعني مثلا واحد عنده 100 جرام ذهب، يوم النصاب 85 أطلع على كم؟ 85. لا، كل ما يزيد الزيادة مع الايه؟ معاه. كل ما يزيد الزيادة بقى عنده 1000 جرام ذهب يطلع على 1000 ولا على 85؟ على 1000. هل من شرط النصاب أن يكون المالك واحدا لاثنين؟ يعني 2 عندهم ذهب، فهل يشترط أن كل واحد يبقى لوحده؟ أو 2 عندهم مال عموما شركة، أو معهم مال هم الاثنين يملكونه مشاعا، الاثنين بيملكوه، فهل يشترط أن كل واحد يبقى لوحده، ولا أنه ممكن المال الاثنين يتجمع مع بعضه؟ الحكاية دي بتحصل كتير في حياتنا. مثال، 2 عندهم مال ملكوه معا، مثلا ورثوه، ورثوا مثلا عن أبيهم مثلا نقول 100 جرام ذهب عن أبيهم وما قسموش، فالاثنين في هذه الحال يملكون المئة جرام ولا لا؟ طيب الاثنين في الوقت الحالي يملكون 100 جرام، المئة جرام دي فيها نصاب ولا فيهاش؟ طب يطلعوا الزكاة ولا ما يطلعوش الزكاة؟ في خلاف، الراجح انه ما عليهمش زكاة. ليه؟ لان كل واحد فيهم نصيبه لو بالتساوي هيبقى كام؟ 50 جرام. والعبرة بما يملك الانسان بنفسه. الحكايه دي في الشركات بتحصل، يعني ناس عندهم شركه فيها مثلا 10 شركاء، 10 شركاء، لو ال10 شركاء كلهم المال كله يبقى نصاب، لكن لو جزأنا كل ملكيه واحد فيهم يبقى مش نصاب. الراجح ان هم مش هيلزمهم الزكاه، الراجح، لان كل واحد فيهم بنفسه ليس غنيا، هو ليس غنيا، كل واحد فيهم عنده سهم ومش غني، ما عداش غلبش النصاب. وأما زكاة الحلي، أي زكاة حلي المرأة من الذهب والفضة، وهذه مسألة أيضا تكلم فيها العلماء، قلنا اتفق العلماء على أنه لا زكاة في الماس والدر والياقوت واللؤلؤ والمرجان والزبرجد ونحو ذلك من الأحجار الثمينة إلا إذا اتخذت للتجارة، ففيها الزكاة كعرض تجارة. كل الأحجار الكريمة ما فيهاش زكاة، إذا كان الإنسان يملكها للإيه؟ للقنية والزينة والتزين ونحو ذلك وغير ذلك. أما لو كان يجعلها لعروض التجارة زي الراجل الجواهرجي اللي عنده في المحل بتاعه زبرجد وياقوت ومش عارف إيه ونحو ذلك، عليها زكاة عروض التجارة مش زكاة الإيه؟ النوع نفسه. وإلا هذه الأنواع ليست فيها زكاة. وربما يقول قائل لماذا لم تكن فيها زكاة؟ مع أن بعض هذه الأحجار إن لم تكن كلها أغلى من الإيه؟ من الذهب والفضة. هذا كما ذكر العلماء لحكمة عظيمة جدا. الله سبحانه وتعالى جعل الزكاة في الذهب والفضة لأنها أظهر ما يظهر غنى الغني للفقير. أما الزبرجد والمرجان والمش عارف إيه، الفقير قد لا يعرفه أصلا. يعني ممكن يلاقي حتة بتاع في الأرض يفتكر إزازة ولا حاجة وما يعرفوش، لا يعرفه، فلا ينكسر قلب الفقير إذا رآه أصلا، لأن عادة بتبقى قيم قليلة، قيم قليلة، فالفقير حتى لو رأى ربما لا يعرفه. أما الذهب والفضة فهو كثير في عالم الناس، فإذا رأى الفقير الغني عنده من الذهب ما عنده، يعني عند نسائه ونحو ذلك، فإنه ينكسر قلبه إذا لم يعطه الزكاة. واختلفوا في حلي المرأة، حلي المرأة من الذهب والفضة، يبقى لو كانت حلي المرأة من الزبرجد والياقوت والمرجان معلاش زكاة، إنما لو كان من الذهب والفضة اختلفوا فيه، والأصح وجوب الزكاة، الأصح وجوب الزكاة إذا بلغ نصابا، يعني بلغ كم؟ 85 جرام ذهب أو 595 جرام فضة. وذلك لقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الآية عامة ولا قيدت وصف معين للذهب والفضة؟ عامة، ما قيدت وصفا معينا، ذهب الحلي، ذهب الزينة، ذهب كذا، زي ما بعض العلماء لهم أقوال إحنا مش محل التفصيل معنا. إذن فالراجح أن الذهب أي الذي تتخذه المرأة حليا لها فيه الزكاة، فيه الزكاة. وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الفضة، قال في الرقة ربع العشر، وقال ليس فيما خمس فيما دون خمس أواق صدق. عام، كلام عام، مش مقيد بنوع معين من الفضة التي تلبسها المرأة ولا تلبسها. نعم. وعن أسماء بنت يزيد قالت دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أسورة من ذهب، فقال لنا أتعطياني زكاته؟ قالت فقلنا لا. قال أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار؟ أدي زكاته. رواه أحمد بإسناد الحسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فتخات من ورق الفضة يعني، فقال لي ما هذا يا عائشة؟ خلي بالك لاحظ كده، فتخات من إيه؟ من ورق، لأن الورق أخفض شوية من الذهب يعني الفضة. فقال لي ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا أو ما شاء الله. قال هو حسبك من النار، أو هي لعلها أو إن شاء الله، قال هو حسبك من النار. وهذه الأدلة تدل على وجوب الزكاة في حلي المرأة من الذهب أو الفضة، من الذهب أو الفضة. ذكرنا بعض المسائل، من شاء أن يرجع إليها يقرأها فليقرأها. وأما زكاة العروض أو العروض، فزكاة عروض التجارة وسميت بزكاة العروض أو العروض بالجمع لعرض أو عرض، وهي غير الأثمان. عرض التجارة قال وهي غير الأثمان من المال على اختلاف أنواعه من الحيوان والعقار والثياب وسائر الأموال، إذا أعدت للتجارة والتكسب منها فتجب الزكاة، فتجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابا. حكاه ابن المنذر إجماعا. وعن سمرة بن جندب قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. حديث إن كان في سند ضعف أو ضعف بعض أهل العلم، لكن عليه عمل أهل العلم، وهناك ما يقوي من روايات كثيرة أخرى، أي يقوي المعنى الموجود فيه، كمثل حديث أبي ذر هذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته. البز يعني الثياب، الهامش الطاير من عندك هنا لو عايز تعملها تحت كده. حديث ضعيف الأخ الألباني، والبز يعني الثياب، وفي البز صدقته، يبقى الثياب فيها صدقة بنص هذا الحديث. وعليه فزكاة عروض التجارة يعني يقصد بها غير الأثمان، غير الأثمان، غير الذهب والفضة يعني، وغير المال اللي هو بيقوم مقام الذهب والفضة، على اختلاف أنواعها من حيوان أو عقار أو ثياب ونحو ذلك. لكن لا يكون، لا تكون المقصود منها القنية، إنما المقصود منها ماذا؟ التجارة. وإلا العمارات والعقارات والسيارات والطيارات، فمن ملك شيئا من ذلك لا زكاة عليه ما لم ينوي به التجارة. واحد عنده في الحظيرة بتاعته 1000 عربية، عنده 1000 بيت يملكه، ما لم ينوي به التجارة ما لهمش زكاة، إلا أن ينوي به التجارة. واحد عنده 1000 عقار مخليه قنية، بيتنقل من هنا شوية ويقعد هنا شوية ويروح هنا شوية وينام في البيت ده أسبوع وينام البيت الآخر أسبوع ونحو ذلك، لا زكاة عليها إلا أن ينوي بها التجارة. زي يعمل له بيت ويقول أنا هبيع الشقة دي اللي فيه دي وهعمله وهبيع شقة تمليك مثلا، هذا فيه الزكاة، هذا فيه الزكاة على رأس الحول أو نحوه، إنه عنده محل أو دكان أو نحو ذلك، فيه تجارة، فيه عروض تجارة، فيه أشياء تباع، فهو على رأس الحول يخرج الزكاة له، يقيم ويخرج الزكاة. هذه عروض تجارة، الأراضي التي الأراضي العقارية التي يتعامل الناس أو يعني يتاجر الناس فيها، إن كانوا يقصدون منها التجارة ففيها أيضا زكاة عروض التجارة. لذلك قلنا في شروط زكاة عروض التجارة أنها يشترط لها ما يشترط للزكاة عموما كما سبق، وتزيد هي على الزكاة الأخرى أو عموم الزكوات أنه يشترط لها نية الإيه؟ نية التجارة، نية التجارة. ولذلك لو أن إنسانا كان له ما يملكه من عروض لكنه متردد بين التجارة وبين القنية، لا زكاة عليه، لا زكاة عليه. واحد عنده حتة أرض مثلا فيقول أنا هبيعها، يروح عارضها كده شهر ولا حاجة، خلاص أول ما يبتدي يعرضها يبقى يبدأ ليه النصر. لو جاء وبعد ذلك رجع متردد قال لا مش هبيعها خلاص، طيب هو متردد أنا هبيعها ولا خليها للعيال مثلا، أو أخلي حتة الأرض، والله لو جت لها ثمن كويس ماشي، مش موجود أهو برضو للعيال ونحو ذلك، هذه كلها نية مترددة، فهذا لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. أما الذي فيه الزكاة هو الذي أعده للتجارة، فإذا مضى عليه الحول يخرج زكاته. فمتى ملك عرض تجارة قد بلغ نصابا زكاه على رأس الحول بقيمة العرض في نفس اليوم، لا قبله ولا بعده، فإنه قد تتغير الأسعار يكون في ذلك ضرر بأحد الطرفين. يبقى لما يزكي يزكي على سعر اليوم اللي هيطلع فيه الزكاة، مش لا قبل ولا بعد. يعني مثلا يمكن تظهر في التجار أكثر شوية، تاجر عنده تجارة مخازن وبيضع في المخازن وبيطلع وبيدخل، فلما يجي يخرج الزكاة يخرج على أول ما أنشأ المحل أو الدكان أو الشركة، ولا يخرج على سعر اليوم؟ سعر اليوم. لماذا؟ لأنه إذا أخرج على من يوم بدأ النصاب ربما يكون السعر كان منخفض فيظلم الفقير، وربما يكون السعر كان عاليا غاليا ثم انخفض فيظلم نفسه، فيكون على سعر اليوم، على سعر اليوم. فيقيم التاجر تجارته ويخرج ديونه منها يخرج الديون من هذه التجارة ثم يقيم ما عنده خالصا من الديون ونحو ذلك ثم يخرج عليه الزكاة. ربع العشر زي الذهب والفضة، ربع العشر، ربع العشر اللي هو 2.5%، 2.5% ربع العشر. وهناك حسبة يسيرة جدا لو الإخوة كتبوها كده، إنه أسهل طريقة لحساب الزكاة، إحنا قلناها قبل كده، حد فاكر؟ ها؟ لا لا لا، لو واحد عنده مثلا 535 مليون جنيه ومش عارف ونص ومش عارف وربع ومش عارف إيه، ليه متلخبط؟ ها؟ أيوة، في حسبة إحنا قلناها يسيرة جدا، وهي إن كل ما إذا كنت تريد إخراج الزكاة هات المال الذي عندك واقسم على 40، واقسم على 40، تقسم على 40 يطلع لك الايه قيمه الزكاه، لانه ده اسمه ربع العشر. اذا اخرجنا وكنا من اهل الفلوس والاموال النقديه ونحو ذلك ولسنا من أهل الذهب تحديدا أو الفضة تحديدا، فنخرج على نصاب الفضة، على نصاب الفضة. أنا عندي فلوس فبحسب على النصاب للذهب والفضة. طيب أحسب على نصاب الذهب ولا الفضة؟ لا، أحسب على نصاب الفضة، لأنه أحظى للفقير، أحظى للفقير. وإلا لو أننا حسبناها على نصاب الذهب أكثر المسلمين أن يخرجون الزكاة، إنما نصاب الفضة هتحسب كده أنت 595 جرام في 3 جنيه هتلاقي أكثر المسلمين ممكن يطلع زكاة 1500 ولا شوية أو نحو ذلك هيطلع زكاة، إنما الذهب هتخش لك مبلغ كبير جدا. نعم. قال يبقى قلنا متى ملك عرض تجارة قد بلغ نصابا زكاه على رأس الحول بقيمة العرض في نفس اليوم، لا قبله ولا بعده، إنه قد تتغير الأسعار فيكون في ذلك ضرر بأحد الطرفين صاحب المال أو الفقير، وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. لو واحد عنده محل ودكان ونحو ذلك وعنده ذهب أو فضة وجاء عليه الحول مع الدكان بتاعه، يضع الذهب والفضة على الدكان ويحسب كله مع بعض. لماذا؟ لأنه هنا يكون قد ملك في الإجمال ما لم يحسب هذا المال، بلغ النصاب عليه الزكاة، عليه الزكاة. طيب مسألة يعني في عروض التجارة، ماذا لو ملك أكثر من عرض في أوقات متفرقة؟ يعني صورة ذلك إنسان عنده محل فتح النهاردة، فتح النهاردة، فده يبدأ إليه العبد للحول وإن كان بلغ نصاب يعني. طيب بعد شهرين رزقه الله عز وجل محلا آخر، دكانا آخر، عمل دكان آخر، سلسلة محلات فلان، وراح كاتب محل تاني في حتة تانية، وبعد شهرين ثلاثة محل ثالث، دكان ثالث مثلا. طيب دول يتحسبوا كلهم مع بعض ولا كل واحد حسب النصاب الذي بدأ من عنده؟ مع أول نصاب. تمام، مع حسب الحول الذي بدأ من عنده، مع أول الحول الذي بدأ من عنده. يبقى ده بدأ مثلا في مثلا يعني في شعبان، يبقى في شعبان اللي بعده. ده فتحه في رمضان، يبقى في رمضان الذي بعده. في ذي الحجة، يبقى في ذي الحجة الذي بعده. كل محل لوحده، خلاصة العبارة، كل يعني عرض وحده، كل عرض تجارة يكون وحده. أما لو أراد هو، وده أفضل جزاه الله خيرا، انه يعمل ايه؟ انه يجمل الكل ويتجاوز عن الفرق لمن كان بعد ثم يزكي كله بعد ذلك مره واحده، فهذا ايسر عليه وافضل واولى. حولا واحدا كزكاة ماذا؟ الراتب الذي ياخذه؟ لا، الراتب ليس فيه زكاه. الراتب الذي يتحصل عليه الموظف ليس فيه زكاة إلا أن يبلغ نصابا، فعند ذلك يبدأ من العبد. واحد مثلا بيقبض مرتبه 3000 جنيه مثلا، يبقى ده عنده نصاب ولا ما عندهش نصاب؟ عنده، لأن كما ذكرنا أن الحساب يكون على نصاب ماذا؟ الفضة. واحد قبض الشهر ده 2000 جنيه، يبقى ده بدأ ايه؟ النصاب. طيب الألفين جنيه دول فضلوا يزيدوا بقى عنده لغاية نفس الموعد، يبقى الزكاة على المرتب ولا على الفلوس اللي عنده؟ المال، المال، يبقى اسمها زكاة الايه؟ المال وليس زكاة الايه؟ المرتب. نعم. طيب مسألة أخرى، هل يخرج من عينها أو من قيمتها؟ عنده ذهب أو عنده فضة؟ وليكن نخلينا مع الذهب مثلا، إنسان عنده ذهب، عنده 100 جرام ذهب، زوجته عندها 100 جرام ذهب، هل هو مطالب أنه يروح يبيع الذهب ويطلع منه 2.5% أو ربع العشر ويتصدق وبعدين يبيع يجيب لها ذهب آخر ونحو ذلك، ولا ينفع يخرج قيمة ربع العشر من ماله الآخر؟ هو مخير بين هذا وذلك، يفعل ما كان أيسر له. بل ويجوز للرجل أن يدفع زكاة حلي امرأته، يعني أن يعلمها أنا هدفع لك الزكاة بتاعت الحلي اللي هي لابساه الذي تملكه هي، تملكه هي، أما لو هو اللي ملكه وشاء، وأنا آسف التعبيرات العامية ربما بعض إخواننا العاجب، يملكه الزوج وجعله مع المرأة من باب الأمان، يعني مال عندنا في البيت أمان لأهل البيت يكون في يد المرأة، فهذا المال أيضا عليه زكاة، لكن الفرق من المطالب بالزكاة هنا؟ الزوج. أما لو كان للذهب للمرأة فمن المطالب بالزكاة؟ المرأة. أيها. ويجوز للرجل أن يدفع زكاة امرأته. نقف على زكاة الفرج للمرة القادمة بإذن الله تعالى. قل بهذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.